بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللقاء الخامس أليس كذلك بعد المقدمة؟ نعم، في شرح العقيدة الواسطية لحبر عصره لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن الإيمان بالله، من هنا تفيد التبعيض. كيف أعرف أن من تفيد التبعيض؟ اكتب هذا السؤال، سجل. من تفيد التبعيض، لها معاني. أعرف أنها تفيد التبعيض لو أنني وضعت مكانها كلمة بعض، أي ومن بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. أنت معك الكتاب. ما إعراب كلمة الإيمان الثانية؟ ومن الإيمان بالله الإيمان، إعرابها أحسنت، مبتدأ مؤخر، وبالتالي فالأسلوب في قصر. لماذا في قصر؟ لأن الخبر قدم على المبتدأ، والتقديم هنا جائز. إذا كان الخبر شبه جملة من الإيمان والمبتدأ معرفة، صار التقديم جائزا، وبالتالي ففيه قصر. أي ومن بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. لما؟ لأن الإيمان يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وهذه التي معنا الآن بأسمائه أو بما وصف به نفسه. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. المؤلف رحمه الله قال بما وصف به نفسه، ونحن نقول وبما سمى به نفسه أيضا. والمؤلف اقتصر على الوصف، لكن لله صفات وأسماء. طب لماذا اكتفى المؤلف بقوله بما وصف به نفسه؟ يعود ذلك لأحد أمرين: إما لأن الاسم الذي يسمى به الله لابد أن يكون له صفة، فما من اسم إلا وله صفة. نضرب مثلا: الله اسم لذات الله جل وعلا، تعطينا صفة الألوهية. الرحمن صفة الرحمة، الكريم صفة الرحمة، وهكذا. اقتصر المؤلف على بما وصف به نفسه لأنه ما من اسم إلا وله صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء ضعيف، فلا ينكر الأسماء إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. احفظ معي: غلاة الجهمية والمعتزلة. أما المعتزلة في العموم والأشاعرة والماتوريدية يقرون بالأسماء ويخالفون أهل السنة في أغلب الصفات. سجل: من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن الماتوريدية. أما المعتزلة فينسبون إلى تلميذ الحسن البصري رحمه الله، كان اسمه واصل بن عطاء، الأستاذ الكبير العالم إمام أهل السنة الإمام الحسن، كان عنده تلميذ اسمه واصل بن عطاء، فاختلف في مرتكب الكبيرة. المعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وأهل السنة يقولون لا، لا يخلد في النار إلا الكافر. المهم أن واصل بن عطاء اعتزل المجلس، فقال الحسن رحمه الله: اعتزلنا واصل فسميت بالمعتزلة. أما الأشاعرة فينسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأما الماتوريدية فينسبون إلى أبي منصور الماتوريدي، وهذا من بلاد ما وراء النهر في بلدة سمرقند، ونشأت هذه الفرقة في القرن الرابع الهجري. بعض الكتب تقول أنه ينتهي نسبه إلى أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل. نعود فنقول: المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية يقرون بالأسماء، يقولون أن لله أسماء، لكنهم يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات كما سنوضح ذلك. أكثر الصفات، إذن المؤلف اقتصر على الإيمان بما وصف به نفسه لأحد أمرين، إما لأنه ما من اسم إلا وتضمن صفة، أو لأن الخلاف في الصفات للمنتسبين لملة الإسلام قليل. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، كتاب الله جل وعلا هو القرآن. لماذا أضيف الكتاب إلى الهاء التي تعود على الله؟ لما؟ لأن القرآن كلام الله جل وعلا، كلام الله على حقيقته، تكلم به الله جل وعلا بكل حرف من حروفه. ولكن في الاستدراك، لا تشبه كلامنا بكلام ربنا. الكتاب هنا هو القرآن كما قلت، وكتاب وزنه في اللغة فعال، يقولون فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، غراس بمعنى مغروس. طب لماذا سمي بكتاب؟ لأنه مكتوب. مكتوب فين؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، هل جملة أم ذكر؟ هذا ما سنوف نتحدث عنه في مبحث الكلام إن شاء الله لاحقا. مكتوب أيضا في الصحف التي بأيدي الملائكة الصخرة الكرام، مكتوب أيضا في المصاحف التي بين أيدينا. فسمي الكتاب بالكتاب الذي معناه مكتوب، لأنه مكتوب، مكتوب في هذه الأشياء، وأضيف إلى الله جل وعلا لأنه قل لي كلام من؟ كلام الله جل وعلا، حقيقة، تكلم الله جل وعلا به حقيقة. وهنا عدة مباحث نريد أن نقرها بين يدي هذه العقيدة الهامة، وهي، سجل معي المبحث الأول، أن الله جل وعلا له ذات، له نفس. هذه الذات لابد أن تسمى بأسماء وتوصف بصفات. أنتم معي؟ هل توجد ذات من غير اسم أو من غير صفات؟ هذا معقول؟ على الواقع غير معقول. في الواقع لا توجد ذات إلا ولها اسم ولا صفات، لكن في الذهن والتخيل هذا أمر آخر. ذهني قد يفرض ذاتا مثلا لها ألف عين، في كل عين ألف سواد وألف بياض، لها ألف مثلا لها ألف رجل، في كل رجل ألف أصبع، لها ملايين من الشعر، في كل شعر ملايين من الشعر. هذا على سبيل الفرض والذهن، يعني الذهن قد يفرض هذه الأشياء. لكن لو أننا أتينا في الواقع، هل هناك ذات لا تسمى باسم أو توصف بأوصاف؟ لا. لما؟ لأن نحتاج هذه القاعدة في ما هو قادم، لأن بعض الناس يقولون إنه لو أثبتنا أن لله ذات فإن الله له جسم، وبالتالي سيحدد إلى آخر تلك الأشياء التي سوف نطرحها ونزيلها إن شاء الله. لو لم تكن من صفات الله جل وعلا سوى أنه موجود، واجب الوجود، الله واجب الوجود، أما المخلوق جائز الوجود. أنا كنت عدما والله جل وعلا قادر ولا يزال ألا يوجدني، إذن وجودي أنا ليس واجبا، أما وجود الله تبارك وتعالى واجب. انتبه لهذه الكلمات الدقيقة، العقيدة تحتاج إلى دقة ومتابعة دقيقة جدا في كل كلمة. لو لم يكن من صفات الله جل وعلا سوى أنه موجود واجب الوجود، لكان لهذا ذات، وبالتالي هذه الذات لها صفات. هذا هو المبحث الأول، الله له ذات، يعني ذات نفس لها أسماء ولها صفات. المبحث الثاني، صفات الله جل وعلا وأسمائه موقوفة على ما نقل لنا من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. صليتم على النبي؟ صلى علي وعليكم الرب العلي. قال إمام أهل السنة رحمه الله تعالى الإمام أحمد: الله جل وعلا يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به أعلم الناس به وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حينما نتحدث عن أسماء الله وصفاته لا نتجاوز القرآن و لا وصحيح السنة، انتبه معي، وصحيح أنا أقول كل كلمة دقيقة، وصحيح السنة لا نتجاوز الايه الأمرين. يبقى المبحث الثاني أننا حينما نبحث في أسماء الله وصفاته ها نتوقف على القرآن والسنة الصحيحة. المبحث الثالث سجل. المبحث الثالث أن حينما نتحدث عن صفات الله جل وعلا لابد أن نكتفي فيها بالنص كما قلت، لأنه أمر غيبي. طالما أنه أمر غيبي يبقى اكتفي فيه بالقرآن، ولا دخل للعقل فيه، لا دخل للعقل فيه. طب إذا لم أصنع ذلك سأتكلم عن الله وأسميه بأسماء الله جل وعلا لم يسمي بها نفسه، أو أصفه بأوصاف الله جل وعلا لم يصف بها نفسه، أو النبي عليه الصلاة والسلام. طب وإذا صنعت ذلك، يعني سميت الله باسم هو ليس لله، أو وصفته بوصف هو ليس لله جل وعلا، ماذا؟ ما حكم ذلك؟ حرام. تم الدليل على الحرمة. الدليل على الحرمة نقلي سمعي قرآني وعقلي. أما الدليل القرآني السمعي فهو قول الرب العلي جل وعلا في سورة الأعراف، وهذه المحرمات أجمعت عليها الشرائع. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. انتبه معي، قل حفظة الحفظة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن أنا لو سميت الله تبارك وتعالى باسم أو وصفته بوصف فقد قلت على الله ما لا أعلمه، وبالتالي وقعت في الإيه؟ في الحرام. انتبه للآية مرة ثانية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير، ليه وفي إثم وبغي بحق. سجل الآية بتقول إيه؟ والإثم والبغي بغير الحق، وفي إثم وبغي بحق؟ لا، بغير الحق هذه صفة يسميها العلماء صفة كاشفة. أعرفها إزاي؟ هي بمثابة التعليل لما قبله، ويقتلون النبيين يعني بسبب أو علة القتل غير الحق، إذن هي تفيد الإيه؟ التعليل. يعني كالتالي ها؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني سلطان حجة وبرهان. أحسنت. طب لماذا تسميت الحجة بالسلطان؟ لأنها تجعلك ها كالسلطان الجالس على كرسي قوي. الله. وأن تشركوا بالله ها ما لم ينزل به سلطان، إذن هناك إشراك بالله بسلطان. لا، هذه أيضا ها قيد كاشف تعليلي، يعني ما معكوش إيه حجة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال جل وعلا في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا سميت الله جل وعلا أو وصفت الله جل وعلا باسم أو صفة لم يسمي بها نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم فإنني قد أكون قد قفوت ما ليس به علم، وبالتالي وقعت في الإيه؟ في الحرمة. أما الدليل العقلي، أسماء الله وصفاته أمر غيبي أم أمر واقعي؟ غيبي، وبالتالي لا لا أعمال العقل فيه. أنا ألتزم بالإيه؟ بالنص. أنا ألتزم بالإيه؟ بالنص. أعطيني مثالا يزيل جفاف القاعدة. أعطيك مثالا، ما الذي يجعل الإنسان حيا بإذن الله؟ قل لي. الروح. حينما تخرج الروح من الجسد ماذا يحدث؟ يموت. ها؟ لما سئل الإمام الشافعي هل الروح التي تحمل الجسد أم الجسد الذي يحمل الروح؟ قال لا، الروح التي تحمل الجسد، بدليل أن الروح إنما تخرج من الجسد يخر ساقطا. طب هذه الروح أين هي؟ ها؟ طب ما حقيقتها؟ انتبه، بين جنبي ولا أعلم كنهتها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. طب الروح مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ طيب ترى ولا لا ترى؟ لا ترى بس عند الموت. إذن هي مخلوق وترى ترى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت الروح تبعها البصر. لذلك تجد الميت عينه تجد عينه مفتوحة. لما؟ لأن عينه مع الروح تلف في كفن وتصعد إلى الله جل وعلا ثم تعود كما هو معلوم. إذن الروح مخلوقة والروح ترى. هل تستطيع أن تدرك حقيقة الروح؟ لا. وهي مخلوقة؟ نعم. لا تستطيع أن تدرك حقيقة الروح وهي مخلوقة وتريد أن تدرك حقيقة أسماء الله وصفاته؟ هتجد العجب بقى في المحرفين المعطلين. أعطيك مثالا آخر يبين لنا أن دي أمور غيبية ما تكلمش فيها. لو وما أنسانيه إلا الشيطان. الشاهد أنه المبحث الثاني من مباحث أو المبحث الثاني نعم أن احنا نؤمن بهذه الأسماء والصفات لأنها من الأمور الغيبية كما نقل لنا النص. طب المبحث الثالث احنا قلنا الأول أن الله له عدد معي ها؟ نعم موقوفة. الثالث ألا أصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه وهو نتيجة للسابق للآيتين اللتين ذكرتهما وللمثال الذي ذكرته أيضا. إذا الثالث أو الرابع تاني الأول ذات الثاني نعم أحسنت على النص. الرابع ألا أصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه أو لم يسمي به أيضا نفسه وذلك للآيتين المذكورتين وللدليل الذي ذكرناه. قلنا في دليل حتى ذكرناه في المخلوقات يعني الجنة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ أبدية ولا ثانية؟ أبدية. والنار مخلوقة وأبدية. ما الدليل على أن الجنة مخلوقة؟ قول الله جل وعلا في سورة الأعراف أعدت للمتقين فسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآيات ها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أعدت للمتقين. إذن هي معدة إذن هي مخلوقة ولا تفنى. طيب الله جل وعلا وصف لنا بعض نعيم أهل الجنة. في الجنة حرعين نخل رمان. هذه الأوصاف التي وصفها الله لنا ونحن أرباب اللغة وصفها الله وهي معلومة بالنسبة لنا ومخلوقة، لكن هل نستطيع أن نصل إلى حقيقة نعيم الجنة؟ معنى أخ جالس معنا الآن يقول أنا في الجنة، يقول عندي سعادة لو وزعتها على الكون اللي شملت أهل الكون. طيب انت في الجنة؟ قول لي اقول له طب وصف لي نعيم الجنة. هو يقول السعادة اللي انا فيها ها لا توصف، هو في الدنيا ما بالك ها في الآخرة. طب ما الدليل على انها مع كونها مخلوقة لا توصف لا تدرك حقيقتها؟ الله جل وعلا قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. مخلوقة وموصوفة نخل رمان حرعين لكنني لا استطيع ان ادرك حقيقتها. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة ليه؟ السجدة. نعم. قال جل وعلا كما في الصحيح في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. المبحث الرابع أم الخامس؟ الخامس بقى الخامس وركز فيه انتبه. المؤلف رحمه الله قال الإيمان بما وصف به نفسه، هذا يدل على عموم صفات الله جل وعلا. صفات الله جل وعلا وسجلها نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية نوعان، معنوية وخبرية، والصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. هذه العبارة خطيرة وهامة وتحتاج إلى تركيز. ذاتية وفعلية، والذاتية نوعان، ها، معنوية و أعرني سمعك وتركيزك جيدا. الصفات الذاتية، نحن عرفنا الذات ما هي مسلمات. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها متصلة بذات الله جل وعلا لا تنفك عنها أبدا. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بها. يبقى كم نوع؟ نوعان، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية، يعني معنوي في اللغة، أو يقولون الاسم في اللغة اسم ذات واسم معنى. المعنى في اللغة يعني المفهوم، غالبا بيبقى للشيء المفهوم. يعني حينما أقول لك في اللغة حينما أقول لك الشجاعة اسم ذات ولا معنى؟ تقول لي معنى لأنه مفهوم. الكرم، ها، الميق، جذاب بقى، طيب سنت. فالصفات الأولى اسمها صفات إيه؟ معنوية. على سبيل المثال الحصر، الله جل وعلا يتصف بالعلم، الحياة، الإرادة، القدرة. هذه صفات إيه؟ ذاتية معنوية. ذاتية لماذا؟ لأنها متصلة بذات الله جل وعلا. ومعنوية لأن الشيء المعنوي الذي يفهم. طب التانية اسمها صفات إيه؟ صفات إيه؟ خبرية. لماذا سميت بخبرية؟ لأننا لا نعلم هذه الصفات إلا بالخبر الذي نقل لنا عن الله، أو إن شئت فقل هي خبرية لأنها تسمى لنا عندنا تسمى أبعاد، جمع بعض وأجزاء. يعني مثلا العين عندي بعض من إيه؟ من رأسي، ورأسي بعض من جسمي، فتتسمى أبعاد، لكن لنا نسميها بهذا الاسم ليه؟ في الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. هي لا، نحن بنسميها إيه؟ بنسميها أبعاد وأجزاء. لما؟ لأنها يجوز أن تنفصل عني وأفقدها ويبقى الباقي. قد يفقد إنسان عينا ويبقى الباقي، لكن هذه الصفات بالنسبة لله جل وعلا هي تسمى لنا كذلك، لكنها بالنسبة لله جل وعلا أتتنا عن طريق الخبر، ولم يزل ولا يزال الله متصفا بها لا تنفك عنه. مثل نعم يد، أحسنت. سنتعرف هل له يد أم له أياد أم له يدان، هذا سيأتي في مبحث الإيه؟ اليد بالنسبة لله جل وعلا. الله له يد، كيف أتت لنا؟ عن طريق الخبر، عن طريق القرآن. الله جل وعلا له وجه، له عينان، له ساق، له قدم. هذه الأشياء الله جل وعلا لم يزل ولا يزال له يدان ووجه وعينان وقدم وساق. لم يكن شيء بعد ما لم يكن، لم يكن أو لم يحدث شيء بعد لم يكن، يعني ما كانش موجود، يعني كان عدما. فهذه الصفة ولا تنفك عن الله تبارك وتعالى، يعني الله جل وعلا لم يزل ولا يزال عالما، قادرا، حيا. هل الحياة عند الله تتجدد؟ لا. هل العلم يتجدد؟ لا. هل السمع يتجدد؟ لا. لو أن المسموع تجدد لا يلزم ذلك أن يتجدد سمع. أنت الآن معي تسمع المحاضرة، ما تسمعه الآن مسموع؟ مسموع يعني مفعول، اسم مفعول يعني تسمعه. هل معنى أنك تسمع الآن هذا المسموع، هل هذا يعني أن السمع يتجدد عندك أم أنه ثابت؟ السمع ثابت، فإذا تجدد المسموع لهذا منه تجدد السامع، وبالتالي الله جل وعلا لم يزل ولا يزال يتصف بالحياة ويتصف بالعلم إلى غير ذلك من الإيه؟ من هذه الصفات. بسمها صفات إيه بقى؟ صفات ذاتية معنوية وخبرية. فيها شيء؟ ما وضحت؟ النوع الثاني فعلية. طب لماذا سميت بالفعلية؟ لأنها متعلقة بأفعال الله تبارك وتعالى، أو إن شئت فقل هي متعلقة بمشيئته، إن شاء وجدت. ممكن يكون لها سبب وممكن ما يكونش لها سبب، وممكن يبقى لها سبب من وجه وليس لها سبب من وجه. أنتم معي؟ أنت سجلت الصفات الفعلية؟ لماذا سميت فعلية؟ لأنها من أفعال الله جل وعلا ومتعلقة به شاء الله تبارك وتعالى وجدت. قد يكون لها سبب، زي هل الله يرضى؟ نعم، إذا وجد سبب الرضا. قال جل وعلا في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا. إذن إذا وجد السبب وهو الشكر رضي الله جل وعلا. قال جل وعلا في المؤمنين: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل الله جل وعلا يفرح؟ نعم، إذا وجد نساو الفرح. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي إذا تاب إليه من أحدكم على راحلة. الحديث الله جل وعلا يعجب إذا وجد السبب، يضحك إذا وجد السبب، يكره إذا وجد السبب. قال جل وعلا في المنافقين: كره الله بعثهم فثبطهم. وقيل قعدوا مع القاعدين. الله جل وعلا يجيء، الله يجيء. أحسنت، وجاء ربك والملك صفا صفا. الله جل وعلا يأتي إتيانا يليق بجلاله كما سنتحدث. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك في سورة الأنعام؟ هذه الأشياء لها أسباب. الله يجيء للفصل، يأتي للفصل، ها؟ يضحك لأن هناك سبب، وهكذا. هذه الصفات تسمى أو صفات فعلية لها سبب. طب هل هناك صفات فعلية ليس لها سبب؟ نعم، الله جل وعلا كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، في هذا الوقت الذي هو أنس المحبين. أرزقنا يا رب لرضاك. أعمل إيه في قيام الليل؟ قيام الليل ده نور. ابن الشيخ يضحك، باب النجار مخلع، أصوله بصحين. لا لا طبعا مش عايزة ايه، هنحارف كده، هنتكلم بقى في قيام الليل. الله ينزل نزولا يليق بجلاله الى السماء الدنيا ليه؟ ما في سبب، في سبب بس بيقول: من ذا الذي يدعوني؟ من ذا الذي يستغفرني؟ من ذا الذي يسألني؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. طب هل الفجر بينتهي بأذان الفجر ولا بالشروق؟ على القول الشرعي أذان الفجر، وعلى الفلكي بشروق الشمس. طب هل هناك صفة قد تكون ذاتية، قد تكون فعلية لها سبب من وجه وليس لها سبب من وجه آخر؟ هسجل الجزئية وتسجلها ورايا. احنا بنقول دلوقتي الصفات الفعلية ايه؟ ممكن يكون لها وممكن ما يكونش لها سبب، وممكن تكون ها من وجه لا سبب ها ومن وجه حلو. كلام جميل. الله جل وعلا يتكلم، نعم، كلام الله جل وعلا ذاتي باعتبار أصله وله سبب أو حادث باعتبار أحاده. تسجل هذه العبارة وهي لأحد السلف، وعندها نبدأ في اللقاء القادم. سجلها، عبارة خطيرة وجميلة. يقول: كلام الله جل وعلا قديم النوع، قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد. هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل سنبينها عند شروعنا في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وكنت إلى اللقاء، ألتقي بكم على طاعة الله جل وعلا.